في الطريق. فرفع ابو طلحه بصره للسماء. شوف الناس دي قد ايه كان ليها عند ربنا مكانه. رفع طرفه للسماء وقال: يا رب، انت تعلم اني يعجبني ان اخرج مع رسولك اذا خرج، وادخل معه متى دخل، وقد نزل بامرأتي ما تعلم. واذا بها تقول: يا ابا طلح قم وننطلق. قال: والم المخاض؟ قالت: لا اجده ورب الكعبة. انتهى. فانطلق الرجل وامرأته على اثر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به، وما ان دخلت المدينة وما ان وضعت القدم اليمنى في بيتها حتى حمي الطلق. ووضعت ذكر. فقالت: يا انس، خذ اخاك وانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضعه احد حتى تغدو به الى رسول الله. اللهم صل على محمد. انس خد اخوه صغير لسه مولود النهارده في اللفته بتاعته ومشي رايح للنبي. النبي شاف انس جاي من بعيد كده وشايل ايه لفه في ايديه، فتبسم وقال: لعل ام سليم قد ولدت يا انيس. هي امك ولدت يا انس ولا ايه؟ لعل ام سليم قد ولدت يا انيس. قال: نعم يا رسول الله. ووضعت غلام ثم وضعه في حجر النبي. فقال النبي: هل سميتموه؟ قال: لا. قال: هو عبد الله. ثم دعا بعجوة من عجو المدينة ومضغها بين اسنانه ثم حنك الصبي. حنكوا يعني ايه؟ مصصوا حلاوة العجوة بس. فجعل الصبي يتلمظ. يتلمظ يعني ايه؟ بيمصمص في الايه؟ في الحلاوة بتاعت التمر. فضحك النبي وقال لاصحابه: الا ترون حب الانصار للتمر؟ الواد ده انصاري باكثر من صغره بيموت في البلح. وصلى على رسول الله. الا ترون حب الايه؟ الانصار للتمر. شوف ثمر الصبر. الولد ده بقول لك انجب تسعة كلهم حفظ ايه؟ القرآن الكريم والحديث عند البخاري. يبقى صحيح: وبشر الصابرين الذين ايه؟ اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. ثم حب ام سليم للنبي. قد ايه كانت بتحب النبي هذه المرأة؟ واي امرأة بتقول انا بحب النبي في هذا الزمن وتمشي من غير حجاب نقول لها كاذبة. واي رجل يقول لي بحب النبي ويترك الصلاة نقول له كذاب، اذ ان لكل قول حقيقة وكل اناء ينضح بما فيه. تقول لها اتحجبي. النبي كلامه مش عاجبك تقول لك لا، النبي ده سيدي وتجراني، ده انا مسلمة اسلام يا اخي، ده كله هنا. مش هقول لك على البنكرياس وتقول لك كله هنا. طب ما انت الواقع بتاعك بيفضحك. ماشي علينا ليه؟ تقول لك اهم حاجة الاخلاق، وشوف بقى الحجاب حجاب القلب. يمشي الكلام ده؟ كذابة، دجالة، وهكذا كل مدعي لحب النبي ولا يتابعه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم اجعلنا من اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي الى المدينة قام كل صحابي يتحفه، يعني ايه؟ يهديه. ام سليم فقيرة نفسها تهادي النبي، مش لاقي حاجة. عارف هادته ايه؟ ذهبت بولدها الصغير انس وقالت: يا رسول الله، لم اجد ما احبوك به الا ولدي انس، هو لك خادما. شوف الحب. ابني خليه الخدام بتاعك.